السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأفاضل، فإن تعظيم الله تبارك وتعالى من صميم عقائد أهل الإيمان، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نعظم ما عظمه المولى سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمما ينبغي تعظيمه إذن الأشهر الحرم. نعم، الأشهر الحرم. قال ربنا سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان أي الظلم منهيا عنه في كل زمان. وهذا حق وصدق، بارك الله فيكم. أيها الأكارم، من بين هذه الأشهر الحرم شهر عظيم مبجل معظم مكرم، هو شهر الله الحرام. هو شهر الله الحرام، لأن الأشهر الحرم أربعة: شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة سرد، وواحد فرد هو رجب مضر. معشر أكارم، إذن شهر الله المحرم هذا من أعظم أشهر العام، من أعظم أشهر العام، بل إن جمعا من سلف هذه الأمة جعل هذا الشهر أفضل الأشهر الحرم، بل وقد جعلوه أعظم شهر وأشرف شهر وأكرم شهر في العام بعد شهر رمضان بطبيعة الحال، وكانوا يسمونه شهر الله الأصم. فضائله عدة، فهو أولا كما ذكرنا من الأشهر الحرم، ثانيا هو أفضل هذه الأشهر الحرم، ثالثا هو أفضل شهر مباشرة بعد شهر رمضان على الصحيح من أقوال أهل الإسلام، والله تعالى أعلم. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكره أضافه إلى الله عز وجل، فهو شهر الله المحرم، وهذه الإضافة هي إضافة تشريف وتكريم. ناقة الله، بيت الله، فهذه إضافة تشريف وتكريم كما ذكرنا، حفظكم المولى العظيم سبحانه وتعالى. ثم إن شهر الله المحرم فيه يوم هو من أعظم أيام الله، هو يوم نصر فيه المولى تبارك وتعالى أنبياءه ودينهم وأتباعهم على أعدائهم. إنه يوم عاشوراء، وما أدراكم ما عاشوراء، وسيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى في مثل هذه الحلقات عن يوم عاشوراء. أيها الأكارم، من فضائل شهر الله المحرم أن هذا الشهر حفظكم الله يلي مباشرة أشهر الحج، وهي أشهر مكرمة معظمة محترمة، يأتي بعدها مباشرة هذا الشهر الكريم. ثم إن شهر الله المحرم هو مبدأ السنة الهجرية، وهو مقدمة الأشهر القمرية. نعم، هو مبدأ السنة الهجرية ومقدمة السنة القمرية أو الأشهر القمرية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان أن يصوم العبد هذا الشهر المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصيام كما لا يخفى ليس مختصا باليوم الأول، لا والله، فشهر الله المحرم كله ظرف طيب للصيام، حفظكم رب الأنام. وقد قال بعض أهل العلم: لما نسب نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله تبارك وتعالى ناسب أن يعظم هذا الشهر بعبادة فيه، هي أيضا منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي عبادة الصيام، وهي عبادة الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سبحان الله. أضاف صلى الله عليه وسلم الشهر إلى الله، وأضاف الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الصيام، وأضاف هذه العبادة إليه أيضا سبحانه وتعالى. فما أعظم هذه العبادة في هذا الشهر الكريم العظيم حفظكم المولى الكريم أيها الأكارم. ثم كما أشرنا آنفا شهر محرم هذا هو مبدأ السنة الهجرية، سنة الهجرية تبدأ من المحرم وهو مقدمة للأشهر القمرية كما أسلفنا بارك الله فيكم. وهذا يتركنا نتأمل شيئا عظيما وهو أن هذا الشهر هو فرصة للمحاسبة، هو فرصة للمحاسبة وخاصة البداية تاعه، لأن هذا عام قد أفل وعام جديد قد أطل، فماذا نحن فاعلون فيما يستقبل؟ وهل نحن تائبون من تقصيرنا فيما قد مضى؟ لأن هذه وقفة مهمة جدا، هي وقفة محاسبة لا بد أن تكون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحسن البصري رحمه الله ماذا قال؟ قال: المؤمن قوام على نفسه، مش قائم فقط بصيغة مبالغة، قوام على نفسه يحاسبها لله. وإنما خف الحساب على قوم حسبوا أنفسهم في هذه الدار، وإنما شق الحساب على قوم يوم القيامة أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم سبحانه يقرب إليكم الساعة حتى سماها غدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعل هذه السنة الهجرية الجديدة سنة طيبة مباركة، أن يغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، ما أسلفناه في السنة الماضية أو في السنوات الماضية، وأن يجعل هذه السنة طيبة ميمونة مباركة أفضل من السنوات السابقات، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.